الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فقد جاء هذا القرآن للناس الحياة كالغيث وكالشمس، جاء للناس والسرائر فوضى لم يؤلف شتاتهن لواء. وحمى الله مستباح وشرع الله والحق والصواب وراء. تلك آي الفرقان أرسلها الله ضياء يهدي به من يشاء. بعث الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل عليه القرآن حجة على الخلق أجمعين إلى قيام الساعة. وحفظ الله تعالى كتابه من أيدي العابثين، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يزيد متزيد ولا ينقص من حرفه. فهذا معتقدنا أهل السنة والجماعة الموافق لكتاب الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن كلام الله تعالى وتقدس. وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين على حفظ القرآن الكريم والإكثار من تلاوته وحفظه، وحصر الهداية في اتباعه مع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهل يعقل أن يأمرنا الله ونبيه بهذا وقد علم أنه سيصاب بالتحريف والتصحيف؟ محال، بل القرآن الكريم محفوظ أبد الآبدين. ومن حفظ الله له أن حفظه في السطور وفي الصدور، وهذا مشاهد في البلدان المسلمين، فنجد آلاف الطلاب في كل بلد يحفظونه عن ظهر قلب ويتداولونه غطا طريا كأنما أنزل الساعة. ومن زعم أنه قد وقع في القرآن زيادة أو نقص فهو مكذب لله سبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظه. وهل هناك شيء أشنع من تكذيب الله؟ وما زال أهل العلم ينصون على أن من ادعى زيادة حرف متفق عليه أو نقصه من القرآن الكريم فهو كافر، لأنه مكذب لله تبارك وتعالى. يعني الكلام أو النصوص في القرآن الكريم أو في السنة الشريفة في حق تعظيم كتاب الله تبارك وتعالى نصوص عظيمة وكثيرة ومتواردة على الاهتمام بالقرآن الكريم وتمجيده وتعظيمه وتشريفه. أما الروافض فكما شرعنا من قبل في مدارسة موقفه من مصادر الإسلام وبالذات ما يتعلق بالقرآن الكريم، فهذه إحدى عورات هذا المذهب الرديء الباطل، أنه يوجد من بين علمائهم من ادعى تحريف القرآن الكريم وأنه حذف منه الآيات التي تتناول إثبات النص على أئمتهم. وكما ذكرنا من قبل، إنما هرعوا إلى هذه الجريمة الكبرى لأنهم كانوا يحرجون وما يزالون بأنه كيف تكون مسألة الإمامة والأئمة الاثنى عشر بهذه الأهمية على أنها ركن من أركان الدين ثم يخلو منها كتاب الله تعالى ولا يوجد حرف واحد ينص على مسألة الإمامة بهذه الصورة المعروفة. ففزعوا أو هرعوا إلى هذا المسلك، وهو ادعاء أنه كان هناك آيات تتناول قضية الإمامة وتثبت الأئمة، إلا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحاشاهم قاموا بتحريفها وحذفها، فهان عليهم أن يطعنوا في كتاب الله في سبيل إثبات خرافاتهم وأساطيرهم. قبل أن نستكمل مدرسة كتاب أصول مذهب الشيعة في هذه القضية، هذا كتاب الحقيقة من الكتب المهمة جدا، كتاب علماء الشيعة يقولون وثائق مصورة من كتب الشيعة. هذا كتاب من أهم الكتب على الإطلاق ومن أقواها في هذا العصر. لماذا؟ لأن الكتاب مبني على مش نقل، حتى مش واحد ناقل عن كتاب، لا ده جايب المرجع الشيعي نفسه ومصغر الغلاف في الجنب هكذا كما ترون، ده الغلاف الأصلي كتاب الشيعي المطبوع في بلادهم، ثم هذا تصوير للصفحة نفسها، تصوير من داخل الكتاب ما فيش أي نوع من الوساطة، هذا نقل مباشر من كتبه، لكنه يلون لو اللون الفسفوري بيلون الكلام اللي هو يخص القضية التي يتناولها. فكل كتاب مبني على هذا، ما فيش أي واحد تدخل بكلام سوى الجمل في أسفل الصفحة التي تترجم لما في هذه الصفحة. فطبعا كلام في غاية القوة وما يستطيع أحد أن يجحده، لأن هذه كتبه المعتبرة والمتداولة فيما بينهم. فمثلا هنا كتاب مشارق الشموس الدرية في أحقية مذهب الإخبارية، في الكتاب هنا الجزء الأصفر ده بيقول: والحاصل فالأخبار من طريق أهل البيت عين أيضا كثيرة إن لم تكن متواترة، على أن القرآن الذي بأيدينا ليس هو القرآن بتمامه كما أنزل على محمد صاد، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله، ومنه ما هو محرف ومغير، وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة، منها اسم علي عين يعني عليه السلام في كثير من المواضع، ومنها لفظة آل محمد عين، ومنها أسماء المنافقين، ومنها غير ذلك، وأنه ليس على الترتيب المرضي عند الله وعند رسول الله صاد، كما في تفسير علي ابن إبراهيم. أما ما كان خلاف ما أنزل الله فهو كقوله تعالى، جاب مثال الأشياء التي تخالف ما أنزله الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال أبو عبد الله عين لقارئ هذه الآية: خير أمة تقتلون أمير المؤمنين والحسين بن علي عين. فقيل له: كيف نزلت يا ابن رسول الله؟ قال: إنما نزلت خير أئمة أخرجت للناس. ألا ترى مدح الله لهم في آخر الآية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومثله أنه قرئ على أبي عبد الله عين: الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فقال أبو عبد الله: لقد سألوا الله عظيما أن يجعلهم للمتقين إماما. فقيل له: يا ابن رسول الله كيف نزلت؟ فقال: إنما نزلت واجعل لنا من المتقين إماما. وقوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إلى آخره. ده كتاب آخر اسمه أوائل المقالات، برضو هنا في العبارة في الأسفل: القول فيما قيل في تأليف القرآن وما ذكر قوم من الزيادة فيه والنقصان، في صفحة 91. أقول إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صاد، باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان. فأما القول في التأليف فالموجود يقضي فيه بتقديم المتأخر وتأخير المتقدم، ومن عرف الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني لم يرتب بما ذكرناه. وأما النقصان فإن العقول لا تحيله ولا تمنع من وقوعه، وقد امتحنت مقالة من ادعاه، وقد امتحنت مقالة من ادعاه وكلمت عليه المعتزلة وغيرهم طويلا فلم أظفر منهم بحجة إلى آخره. في كتاب اسمه آراء حول القرآن، لكن اسم المؤلف الحقيقة مش واضح، أظن اسمه آية الله العظمى الأصفهاني. السؤال الخامس: من هم القائلون بالتحريف وما هي أدلتهم؟ والجواب أن جماعة من المحدثين وحفظة الأخبار استظهروا التحريف بالنقيصة من الأخبار، ولذلك ذهبوا إلى التحريف بالنقصان. وأتى بقى بإيه؟ بأمثلة منه محرف، ومنه على خلاف ما أنزل الله، وأما ما هو محرف منه فهو قوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي هكذا نزل. يعني الصحابة حذفوا كلمة إيه؟ في علي والعياذ بالله. كما وقوله تعالى: أنزله بعلمي والملائكة يشهدون. وقوله: يا رسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقوله: إن الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم. والآية الأخرى: وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون. وقوله: ولو ترى الذين ظلموا آل محمد حقهم في غمرات الموت. ومثله كثير نذكره في مواضعه. انتهى المقصود من كلامه. ويظهر ذلك من الكليني حيث روى الأحاديث الظاهرة في ذلك ولم يعلق عليها شيئا. وذهب السيد الجزائري إلى التحريف في شرحيه على التهذيبين، وأطال البحث في ذلك في رسالة سماها منبع الحياة. ده نعمة الله الجزائري. فكأن مسألة حتى على الأقل محل واردة، وارد أن يكون في خلاف، والسيد بدل ما يقول لعنه الله الكافر المشرك الذي يعني يكذب أو يعني يكذب الله في قوله إن نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون ويهدم الإسلام من أساسه، بيقول لك وذهب السيد الجزائري إلى التحريف. مسألة فيها من ذهب إلى التحريف ومن ذهب، كأن القضية خلاف سائغ يعني، وده خلاف ناس قالت في تحريف وناس قالت ما فيش تحريف، بدل ما يكفر هؤلاء الذين قالوا بالتحريف ويأمروا بإحراق كتبهم مثلا. لكن القضية أن الكبار المجرمين الذين افتروا على الله سبحانه وتعالى الكذب والدعوة والتحريف معظمون عند الشيعة تعظيما شديدا جدا مع ثبوت هذه الجريمة عليه. واضح؟ هذا بقى الكتاب المصيبة الكبرى، وهي وثيقة الطبرسي، وهو أكبر علماء الشيعة أو من أكبر علماء الشيعة، لكن الحقيقة الخط صغير جدا، لكن هو من يدقق فحيلاقي الاسم إيه؟ فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، دي سورة من الكتاب الأصلي، سورة من نفس الكتاب، فصل الخطاب للطبرسي الذي يعظمه الشيعة جدا ويعتبرونه من أكبر علمائه. لكن هنا في السياق بيقول إيه؟ وعلى اختلاف النظم كفصاحة بعض فقراتها البالغة حد الإعجاز، استغفر الله العظيم، وسخافة بعضها الأخرى أو الآخر، إن آيات القرآن فيها بعضها بالغة جدا حتى تصل لحد الإعجاز، والعياذ بالله يقول وسخافة البعض بعضها الآخر، وعلى اختلاف مراتب الفصاحة ببلوغ بعضها أعلى درجاتها ووصول بعضها إلى أدنى مراتبها إلى آخره. فده طعن صريح في كتاب الله تبارك وتعالى. هل هناك يوجد مسلم يعني يقول إن القرآن فيه والعياذ بالله آيات سخيفة؟ فهذا هو القرآن عند هؤلاء القوم المشركين الذين يعني يذهبون إلى هذا القول البشع. مثلا القمي في مطلع تفسيره يقول فالقرآن منه كذا ومنه كذا ومنه مقدم ومنه مؤخر ومنه منقطع ومنه معطوف ومنه حرف مكان حرف ومنه محرف ومنه على خلاف ما أنزل الله عز وجل إلى آخره. أيضا كتاب مرآة العقول، مرآة العقول في شرحه على الكافي الحديث 28 بيقول فالخبر صحيح ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنا، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة، فكيف بثبوتها بالخبر إلى آخره. فهنا هو يصحح روايات يعني التحريف. في هذا الكتاب أيضا بيقول لك المقدمة السادسة في نبذ مما جاء في جمع القرآن وتحريفه وزيادته ونقصه وتأويل ذلك. كتاب تاني نور البراهين، نقول روى أصحابنا ومشيخنا في كتب الأصول من الحديث وغيرها أخبارا كثيرة بلغت حد التواتر في أن القرآن قد عرض له التحريف وكثير من النقصان وبعض الزيادة، وجايب أمثلة من هذا الأشياء. الخوئي من أئمتهم أو الخوئي نعم يقول أيضا بالتحريف، يقول إيه؟ إلا أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الاطمئنان بذلك، وفيها ما روي بطريق معتبر فلا حاجة من التكلم في سرد كل رواية بخصوصها. يعني في الجملة هو يثبت هذا التحريف المزعوم. أيضا مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار، بيقول ويمكن رفع التناوي بالنسبة التنافي بالنسبة إلى الأولى بأن القرآن الذي أنزل على النبي صاد أكثر مما في أيدينا اليوم، وأسقط وقد أسقط منه شيء كثير كما دلت عليه الأخبار المتضافرة التي كادت أن تكون متواترة، وقد أوضحنا ذلك في كتابنا منية المحصلين في حقية طريقة المجتهدين. هذا أيضا كتاب الأنوار الوضية، يقول مؤلفه في تفسير قوله تعالى، نعم، أو يقول والتصديق بكتابه الصادق العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يقول وهذا لا ينافي تطرق التغيير، يقول ربنا قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا لا ينزه القرآن من أن يحصل فيه تغيير، يقول وهذا لا ينافي تطرق التغيير لما بين يدينا من القرآن وهو ما بين الدفتين، لأن ذلك الوصف باعتباره في نفسه، يعني هو القرآن نفسه لا يأتيه الباطل، لكن أنه القرآن بقى نفسه مش القرآن الذي حرف. وهنا يشرح يعني إيه، يشرح شيئا من هذا. هذه نماذج وثائق تعتبر ما فيش حد بينقل إطلاقا، دي من كتب مطبوعة ومتداولة عندهم. طبعا هو من أسوأ الكتب التي تضمنت الكلام على موضوع التحريف، وأقدس كتبهم كتاب الكافي للكليني، وهذا كتاب قصة له قصة طويلة جدا، يعني ما أستطيع أن احنا نوفيه حقه في مثل هذه الليلة لأننا نمر مرورا عابرا على بعض الكتب. يعني هذا كتاب في أقصى درجات الأهمية، كتاب اسمه كسر الصنم، كسر الصنم، أو ما ورد في الكتب المذهبية من الأمور المخالفة للقرآن الكريم والعقل، وهو نقد كتاب أصول الكافي للكلين. المؤلف آية الله العظمى السيد أبو الفضل ابن الرضا البرقعي. يقول الشيخ الدكتور علي ابن أحمد الثالوث حفظه الله تعالى، يقول في المقدمة: فهذا كتاب كسر الصنم يعتبر آية من آيات الله تعالى في هداية البشر. فآية الله العظمى، وهو ده التقريب، يعني التقريب في تقريب بين السنة والشيعة بإدخال الشيعة إلى دين الإسلام. كيف؟ أعظم وأقوى المحاور لإحداث هذا التقريب هو الترويج لكتب التائبين من علماء الرافضة الذين نبذوا هذا الدين ورفضوه وعادوا إلى دين الحق، مثل هذا الكتاب كسر الصنم، فهو يعتبر كتاب الكافي أكبر صنم يعبده الرافضة، فمن ثم يجب كسر هذا الصنم والعودة إلى التوحيد. يقول: فآية الله العظمى أبو الفضل البرقعي عاش وتربى في معقل الشيعة الرافضة ومركز تصدير الثورة، وهي مدينة قم بإيران، ودرس ونال أعلى الدرجات العلمية عند الشيعة حتى وصل إلى أرقى درجة علمية لا يصل إليها في عالم التشيع في العالم أكثر من 5 أفراد، وهي درجة آية الله العظمى، درجة عالية جدا لا يصل إليها أكثر من 5 أفراد في العالم. فهو هذا البرقعي التائب هو أحد من هازوا هذا اللقب آية الله العظمى، وأصبح أهلا للاجتهاد والإفتاء ويحرم عليه التقليد، وأصبح ممن يأخذون خمس المكاسب من أتباعهم. وبعد أن وصل إلى القمة شاء الله جلت قدرته أن يهديه، فبدأ يفكر فيما عليه أحوال المسلمين وانقسامهم إلى طوائف متناحرة شيعة وسنة، بدلا من التآخي والتآزر بدأ يبحث عن أسباب التي أدت إلى هذا الصراع، ورأى أن قومه يأخذون الأصول والفروع أساسا من كتاب الكافي للكليني الذي يتكون من 8 أجزاء، والكليني جزم بصحة كل ما جمعه في كتابه الذي يحتوي على زواء 17,000 حديث، فأخذ يدرس هذا الكتاب دراسة علمية عميقة موسعة في ضوء القرآن الكريم والعقل. وطبعا قصر في الحقيقة لأنه لم يتعلم السنة، فدي ثغرة في الكتاب أنه لم ينتقد دين الشيعة في ضوء السنة الشريفة، لأن أكيد رصيده وبضاعته مزياء في علم الحديث، لكن هو بنى دلالته على العقل، القرآن الكريم والعقل، لكن عنده نقص في الاستدلال بالسنة الشريفة طبعا، نظرا لأنه ليس عندهم سنة، لم يسبق أن يتعلم له أن تعلم السنة الشريفة. فوجد أن معظم ما فيه أي في الكافي يتناقض مع ما جاء به القرآن الكريم ويصطدم بالعقل الذي منحه لنا ربنا جل وعلا. ثم سار خطوة أوسع، خلاص جزاك الله خير، ثم سار خطوة أوسع فدرس الأسانيد إلى جانب المتون فخرج بنتيجة مذهلة، وهي أن هذا الكتاب مأخوذ عن كذابين ودجالين ومعادين للأئمة الأطهار. فتتبع كتاب الكافي بابا بابا وحديثا حديثا وعرض ذلك كله في دراسة علمية تدل على ساعة اطلاعه وعلمه بأحوال الرجال، فلم يترك حديثا إلا بين ما فيه من علل، ولم يدع بابا حتى أبطل كل ما جاء تحته من الأحاديث. ولما كان هذا الكتاب هو المصدر الرئيس لقومه ويقدمونه حتى على كتاب الله عز وجل، حيث قال قائلهم وهو يمسك بالقرآن الكريم: هذا الكتاب لا يساوي شيئا بدون علي. ولما وجد الأمر قد بلغ هذا الحد اعتبر كتاب الكافي صنما يعبد من دون الله، ومن هنا ألف كتابه كسر الصنم أو تحطيم الصنم. وقد منعت إيران طبعه، ثم شاء الله جلت قدرته أن يطبعه أهل السنة بإيران ثم يطبع في الأردن ثم يطبع هنا في مصر للعالم الإسلامي. فنختصر المقدمة ونتجاوزها. هي المقدمة في لأكثر من عالم يعني، لكن أنا أختصر يعني. بيقول هنا من المترجم اللي هو الدكتور عبد الرحيم ملا زادة البلوشي في لندن 1419-1998، بيقول في المترجم في المقدمة إن مؤلف هذا الكتاب الجليل هو العالم المجاهد آية الله العظمى العلامة السيد أبو الفضل بن رضا البرقعي رحمه الله تعالى. طبعا يعني جاب تفصيل ترجمته وطلبه العلم والمراتب العلمية التي حازها، إلى أن قال: وقد عانى شيخنا ما يعانيه جميع المصلحين الذين برزوا في التاريخ الإسلامي، فقد سجن وأهين ونفي بعد التعذيب، وفي زمن الشاه وبتحريض من آية الله شريعة مدري زعيم الشيعة آنذاك، ثم أخرج الشيخ أبو الفضل من المسجد القائم على إمامته والكائن في طهران بعد أن تمت مصادرته. ولكن بما أن نظام الشاه كان علمانيا فإنه لم يبدي أي تعصب أو حساسية تجاه ما قام به العلامة البرقعي من محاولة لدحض عقيدة الشيعة. أن أيام الثورة الرافضية كان بعض كبار الدعاة من إحدى الجماعات، فكنا نناقشه في محاولة تصحيح موقفهم يعني من الرافضة، فهذا الشيخ الكبير رحمه الله تعالى قال لنا: يعني الشاه أحسن ولا واحد بيقول أنا بحكمكم بالقرآن أحسن؟ ازاي يعني من نرفض الثورة الإيرانية ولا يؤيدها بالروح والدم؟ قال: الشاه أحسن ولا اللي بيقول أنا بحكم بالقرآن أحسن؟ بهذه البساطة أخذ الموضوع. فبلا شك نسبيا كان لابد من الخيار، فالشاه أحسن لأن نظام علماني أخف من نظام يقوم على عقيدة ويسعى نشرها وتصديرها وغزو العالم الإسلامي بها، فهنا خطر متعدل. واضح؟ فلا شك أن لما نيجي نشوف الشرور التي حصلت والمتوقع من وجود إيران بهذه الصورة الحالية وين أوضاع الشاه، فالشاه كان أرحم بكثير. لأول وهلة بعض الناس تستغرب، لكن لما تدقق في حقيقة هذا الدين أهو نموذج يعني عالم زي ده في عهد الشاه صدر الكتاب وكله، لكن ما لم يحصل اضطهاد شديد للرجل في عهده. يقول: ولكن السوء الأكبر الذي لحق به والبلاء الأعظم الذي أحاط به إنما كان بعد الثورة الإيرانية، فقد أرهقوه كثيرا وحرضوا عليه سفلة الناس وجهالهم الذين قاموا مرارا بمهاجمة بيته، ولما رأت الدولة أنه لا يفتأ عن المجاهرة بالحق بجرأة بالغة وأنه ماض في أنشطته ولو على نحو محدود، حيث كان يقوم بطبع بعض مؤلفاته على الآلة الكاتبة ثم يقوم بتوزيعها، دست إليه نفرا من حرس الثورة لاغتياله، كما أيضا حصل مع كثير من علماء السنة من العلماء الشيعة الذين تابوا في إيران. الاغتيال ده شيء عادي معروف، كثير منهم قد اغتيلوا بسبب يعني خروجهم عن هذا الدين. أما محاولتهم مع العلامة البرقعي فقد كان أداتها نفر من حرس الثورة الذين كلفوا باغتياله بالرصاص الحي في عقر داره، وهكذا وأثناء صلاته أطلقت عليه أعيرة نارية فأصابت منه الخد الأيسر لتخرج من الخد الأيمن مسببة له بعض الأذى في سمعه، علما بأن شيخنا يناهز 80. والشيخ توفي في عام 93، ووصى ألا يدفن في مقبرة الشيعة. وفي المستشفى حيث نقل المعالجة صدر الأمر للأطباء بعدم معالجته، وعلى إثر ذلك نصحه أحد الأطباء بمغادرة المستشفى والتداوي في منزله. كل ذلك لم يقلل من عزيمة شيخنا، بل اشتد مراسه ولم يتراجع قيد أنملة، إذ ذاك اقتدوه إلى السجن، وما السجن عليه بغريب، ولكن هذه المرة إلى سجن إيوين الذي يعتبر من أقسى السجون السياسية في إيران من حيث وضعه وطرائق التعذيب فيه، وأمضى قرابة سنة في غياهبه لينفى بعد ذلك إلى مدينة يزد البعيدة عن العاصمة طهران محل إقامته. لكن بعد 5 أيام من نفيه اقتيد إلى السجن ثانية، ثم نفي إلى نفس المدينة، ولا أحد يدري، ربما قاموا باغتياله مرة أخرى. ندلف مباشرة إلى جزء يسير جدا من الكتاب متعلق بقضية التحريف. فالشيخ البرقعي يقول باب الكافي، يعني باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة، وأنهم يعلمونه كله. يقول روي في هذا الباب 6 أحاديث ضعف المجلسي 5 منها ونحن ضعفها كلها، لأن فيها رواة متهمين كمنخل الغالي والضعيف الذي كان يبيع العبيد، وكمحمد بن سنان وهو من المكذابين المشهورين ومن الولاة، وكسهل بن زياد وقد لعن من قبل الإمام، وكعلي بن حسان المغالي الباطني الكذاب، وكعبد الرحمن بن كثير فاسد المذهب، وقد اجتمع في هذه الروايات كل العيوب والمفاسد التي انتثرت في غيرها. وأما متن هذه الروايات اللي هي الطعن في القرآن الكريم وفي صيانة القرآن، يقول البرقعي رحمه الله، فمن شأنها كلها نسف الدين وتخريبه. أساس الإسلام هو القرآن، فالطعن في القرآن هدم الإسلام من أساسه. يقول البرقعي، يقول الراوي في إحدى الروايات نعوذ بالله لم يجمع أحد القرآن بل لا يعلمه أحد إلا علي بن أبي طالب، يريد أن يقول إن الكتاب الذي بين أيدي المسلمين لا يحوي كل الآيات وهو ناقص، لأن عليا لم يجمع ذلك، وقرآن علي رضي الله عنه اختفى أيضا وبقي لدى الأئمة ولم يظهروه لأحد، ولا يعلم ذلك إلا حفنة من الكذابين كسهل بن زياد وعلي بن حسان، مع أن الله نص على حفظ القرآن في عشرات من الآيات، وتعهد الله تعالى أن يحفظ القرآن من الزيادة والنقص. قال تعالى، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلى آخره. يعني أنا بغرض ذا يعني إيه الكتاب طبعا مفصل، هو ما تركش باب في الكافي إلا وهذا ما هو وأتى على بنيانه. فهذا فيما يتعلق بكتاب كسر الصنم، وده ملقب بآية الله العظمى، يعني لقب لم يحزه إلا 5 على مستوى العالم في عالم الشيعة يعني. فهذا أحد آياتهم العظمى، وهو يعني ينبذ هذا الدين الخرافي، دين الحقد ودين الأساطير، وينتقده يعني إيه سطرا سطرا. الحقيقة أن محور التركيز على علماء الشيعة التائبين أو شبابهم التائبين، ده محور من المحاور المهمة جدا في تناول قضية الشيعة. هو ده الصح، زي ما بنجيب ساعات قصص المهتدين من اليهود أو من النصارى، كذلك الشيعة هناك من امتن الله سبحانه وتعالى عليهم من الهلال، لأن الدين أي فطرة وأي عقل يرفضه وينبذه. فهذا هو التقريب الحقيقي، كما يعني ذكرنا ذلك من قبل في بحث مسألة التقريب، إن أفضل وسائل التقريب أو التقريب الحقيقي هو أن نركز على، مش إن إحنا نتحاور، لأن التحاور يستلزم نوعا من الحيادية تقتل المبادئ، لكن نحن ليس عندنا شيء من الحق نستطيع أن نتنازل عنه من أجل التحاور، لأن إيه يعني كما يقولون كلمة التوحيد أساس توحيد الكلمة أو قبل توحيد الكلمة، التوحيد وأصول الإسلام قبل توحيد الكلمة. أما الذين يتناولون الموضوع عاطفيا ويركزون على وحدة المسلمين والفرقة وإلى آخر هذا الكلام، الصوانة المشلوخة هذه، مع إهمال هذه الخلافات في أصول الدين بيننا وبينهم، هذا نوع من يعني طمس الحقيقة. واضح؟ فالصحيح أننا نركز على هذا، هو التصحيح، أو يعني أقصد هذا هو التقريب الصحيح، تقريب الرافضة الذين انحرفوا عن الدين وحرفوه إلى دين الحق، دين أهل السنة والجماعة. هذا هو المحور الوحيد اللي هو فيه أمل يجيب نتيجة، أن نركز على مواقف علماء رافضة نبذوا هذا الدين وبدأوا ينتقدونه ويحطمون هذه الأصنام. هذا أحد الشخصيات الشيعية المشهورة جدا، العلامة الدكتور كما يقولون، اللي هو العلامة الدكتور موسى الموسوي، تناول اسم كتاب الشيعة والتصحيح، الشيعة والتصحيح. فهو هنا يعني ينتقد مذهب الشيعة في قضايا الإمامة والخلافة والتقية، الإمام المهدي، الغلو، زيارة مراقد الأئمة، ضرب القامات في يوم عاشوراء، تطوير الشهادة الثالثة، الزواج المؤقت اللي هو أشهد أن عليا ولي الله، الزواج المؤقت أو المتعة يعني، السجود على التربة الحسينية، الإرهاب، صلاة الجمعة، تحريف القرآن، الجمع بين الصلاتين، الرجعة، البداء، التصحيح بين القبول والرفض. لكن خلاصة الكلام هو هنا في البحث الذي يخصنا وهو تحريف القرآن، يقول: لست أدري كيف يستطيع المرء أن يقول بتحريف القرآن وهو إمام وهو أمام نص صريح يضحد كل الأقوال حول التحريف، ولست أدري أيضا كيف يستطيع أحد أن يكون مؤمنا بالقرآن وهو يدلي رأيا يناقض ما جاء فيه. والآية الكريمة: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، تغنينا عن الاستدلال بعدم تحريف القرآن المنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخر الكلام يعني حتى لا نطيل. هذه أيضا إشارة، واحد من علمائهم وآياتهم أيضا ينتقد هذا الضلال المبين. طبعا من أشهر من تصدى لضلالهم في هذا الموضوع العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، وكتابه المشهور الذي طبق الأفاق، كتاب الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية. في هذا الكتاب ألحق الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى صورة يزعم من يقولون بتحريف القرآن من الشيعة أنها في المصحف الموجود فين؟ في طهران. هو حصل على صورة منها وأثبتها في الكتاب، هذه الصورة، في هذه الصفحة، صورة الولاية أو الولاية، صورة مزعومة من القرآن الكريم، صورة الولاية، صورة الولاية 7 آيات: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي وبالولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم، نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير، إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم، والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين، إن لهم في جهنم مقاما عظيما، إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون للمرسلين، مش عارف إيه المرسلين إلا بالحق، وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب، وسبح بحمد ربك وعلي من الشاهدين. دي سورة الولاية. طبعا يعني هذه قيل انها موجودة في المصحف في طهران، وتحقيقها محتاج لنوع من التفصيل. يعني هنا دي سورة من سورة الولاية منقولة من فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، تأليف حسين النوري الطبرسي. دي سورة الولاية حسب كتاب الطبرسي، فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. يمكن دي أوضح شوية: يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعلمون. مش عارف: الذين يوفون بعهدك إني جزيتهم جنات النعيم إن الله لذو مغفرة وأجر عظيم. وما نحن عن ظلمه بغافلين وكرمناه على أهلك أجمعين. تقريبا في علي مثلا آية من آيات المزعومة يعني، ولقد آتينا بك الحكم كالذين من قبلك من المرسلين وجعلنا لك منهم وصيا لعلهم يرجعون. علي يعني. ومن يتولى عن أمري فإني مرجعه فليتمتعوا بكفرهم قليلا فلا تسأل عن الناكثين. يا أيها الرسول قد جعلنا لك في عناق الذين أمنوا عهدا فخذه وكن من الشاكرين. إن عليا قانتا بالليل ساجدا يحذر الآخرة ويرجو ثواب ربه. قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذاب يعلمون. سنجعل الأغلال في أعناقهم وهم على أعمالهم يندمون. إن بشرناك بذريته الصالحين. مش عارف عليهم مني صلوات ورحمة أحياء وأمواتا يوم يبعثون إلى آخره. يعني دي نماذج الحقيقة في صعوبة شوية في القراءة، من مأخوذة من كتاب فصل الخطاب للطبرسي. فالجريمة في جسم جريمة، مش جريمة، ليس جريمة وهمية أو حد مجرد محض ادعاء، لا. يعني كما ذكرنا من قبل الشيع منهم من ينفي تماما التحريف كما سيأتي بالتفصيل، ومنهم من يثبته، ومنهم من وبعض العلماء يقولون لا دي نوع من اللي بينفي، ده نوع من التقية. فنحن بنستطرد يعني في ذكر هذا البحث القيم أصول مذهب الشيعة للدكتور ناصر القفاري حفظه الله تعالى، ونرجو أن تصبروا. طبعا هو كلام بيقصي القلب، لكن أنا محتاجون إلى معرفة يعني هذا الدين الباطل لما يتهددنا من خطره وخطر يعني انتشاره. يقول الدكتور القفاري حفظه الله تعالى: ومن أعجب الروايات لهذه الأسطورة أن عالمهم في القرن السادس الطبرسي في كتابه الاحتجاج جعل القول بهذه الفرية هي الإجابة المقنعة من أمير المؤمنين علي على اعتراض أحد الزنادقة. فقد يعني بعض الزنادقة كان بيطعن في القرآن الكريم في بعض معاني القرآن الكريم، فكأن علي في الجواب قال له وجاء وأجابه مفصلا إن لا دي مش آيات من القرآن الكريم، إن القرآن الكريم إيه تعرض للتحريف. واضح؟ بيقول إيه بقى؟ أن علي قال لأحد الزنادقة في محاورة طويلة منها، إن علي بيقول له كده، بيقول الزنديق بيقول له إن الكناية عن أسماء الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من فعله تعالى، وأنها من فعل المغيرين والمبدلين. إن أصحاب الجرائر العظيمة والعياذ بالله من المنافقين، وهو يقصد بهم الصحابة المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فبيقول إن الكناية عن أسماء هؤلاء المنافقين دي عملية تحريف، لكن أساميهم كانت موجودة إيه؟ صريحة بدون كناية. واضح؟ إن الكناية عن أسماء الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من فعله تعالى، وأنها من فعل المغيرين والمبدلين. وليس يسوغ مع عموم التقية التصريح بأسماء المبدلين ولا الزيادة في آياته على ما أثبتوه من تلقائهم في الكتاب، لما في ذلك من تقوية حجج أهل التعطيل والكفر والملل المنحرفة عن قبلتنا، وإبطال هذا العلم الظاهر الذي قد استكان له الموافق والمخالف بوقوع الاصطلاح على الائتمار لهم والرضا بهم. فلأن الصبر على ولاة الأمور مفروض، يعني ايه بيقول انا مش هجهر بالتحريف اللي عملوه عشان ده هيشنع على الاسلام امام مين؟ خصومه. وفي نفس الوقت يرى انه هيسكت عن فضح موضوع التحريف عشان دول ولاة الامور، والله تعالى يقول فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. معقوله الامير المؤمن علي يستدل بالقران الكريم هذا استدلال الركيك الضعيف؟ هل الايه فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل تصلح دليلا لان عليا امير المؤمنين حشاه يتعمد كتمان الحقيقة؟ هل الآية هذا موضعها كتمان القرآن وعدم إظهار القرآن الحقيقي؟ فحسبك من الجواب عن هذا الموضع ما سمعت، فإن شريعة التقية تحظر التصريح بأكثر منه. يزعمون علي قال هذا، إن التقية تمنعني بأن أنا إيه أقول التفاصيل أكثر. يقول: وهذا وما أشبهه مما ظهرت حوادث المنافقين فيه لأهل النظر والتأمل، ووجد المعطلون وأهل الملل المخالفة للإسلام مساغا إلى القدح في القرآن. واضح؟ ولو شرحت لك كل ما أسقط وحرف وبدل مما يجري هذا المجرى لطال، وظهر ما تحضر التقية إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء. هذا النص رغم طوله هو جزء من محاورة طويلة يزعم صاحب الاحتجاج أنها جرت بين أمير المؤمنين علي وزنديق من الزنادقة، وأن عليا يناظره ويحاول أن يهديه إلى الحق. فهل يمكن أن يكون أحد أشد زندقة ممن يقول في كتاب الله سبحانه وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه مثل هذا القول؟ وهل يبلغ كيد حاقد أكثر من هذا؟ يقول موسى جار الله: هل يجد أشد الناس عداوة مساغا أهدم للقرآن وأهدم للدين من مثل هذا القول الذي يسنده شيوخ الشيعة إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه؟ ولاحظ في هذه الرواية: ذلك الحقد الأسود ضد خير جيل عرفته البشرية، ضد جيل، ضد صحابة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، حيث كانت عنهم هذه الرواية بأنهم أصحاب الجرائر العظيمة من المنافقين، لأن تلك الزمرة الحاقدة التي قد أكل الغيظ قلوبها وملأ الحقد نفوسها ضد ذلك الجيل القرآني الفريد لم تجد في كتاب الله ما يطفئ هذا الحقد، فقالت بأن القرآن مليء بأسماء المنافقين، وتعني بهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسقاطهم من فعل المبدلين. وروايتهم في هذا الاتجاه كثيرة. ثم تقول تلك الرواية: إنه لا يسوغ التصريح بأسماء المبدلين. طيب ما هو علي عارف أسماء المبدلين، ما يجهر بقى يطلع القرآن الإيه الحقيقي. يقول إن التقية إنه لا يسوغ التصريح بأسماء المبدلين بسبب التقية، مع أنه في نفس الكتاب رواية أخرى تقول بأن الذين غيروا بزعمهم هم أبو بكر وعمر وزايد بن ثابت، وفي رواية تانية فيها إيه في نفس الكتاب بتاع الطبراسي فيها تصريح بأسمائهم. وشيخهم النوري الطبرسي يزيد آخرين فيقول: والذين باشروا هذا الأمر الجسيم هم أصحاب الصحيفة أبو بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، يعني كلهم لحد دلوقتي من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، واستعانوا بزيد بن ثابت. هؤلاء هم رواد الفتح الإسلامي والطليعة من الرعيل الأول الذين بنوا حضارة لم تعرف لها الدنيا مثيلا، فهم قذن في عيون هؤلاء وشجن في حلوقهم، فلهذا خصتهم هذه الزمرة بهذا الافتراء. ثم تقول هذه الأسطورة: ولا يسوغ بحكم التقية الزيادة في آيات القرآن. هل يعني هذا أن الخوف هو الذي قعد بهم عن إخراج مصحف مفترى، وأنه لولا الخوف لفعلوا مثل هذا، وأنه يحتمل عند ارتفاع الخوف أن يفعلوا ذلك ويجاهروا به، ومع وجود الخوف قد يكون موضع التداول السري بينهم؟ لكن صاحب فصل الخطاب قدم من كتب قومه أكثر من 1000 شاهد زعم أنها آيات من كتاب الله أسقطت، وأثبت تواطؤ معظم كتب الشيعة المعتمدة على هذا، وسجل بهذا أكبر فضيحة لقومه، وكشف أكبر جريمة ارتكبتها طائفته. فهل ارتفعت التقية؟ مع أن نصصهم أن التقية ملازمة لهم حتى رجعة مهديهم، أو هو قد خالف بهذا وصية إمامه وخطة قومه؟ إنها أوهام يضرب بعضها بعضا. ثم تذكر رواية الاحتجاج أن عليا واصل حديثه مع الزنديق وقال بأنه بسبب ظروف التقية لا يستطيع أن يصرح بأكثر من هذا لما في ذلك من تقوية حجج أهل التعطيل. فمعنى هذا أن الخطاب مع الزنادقة ترتفع فيه التقية وتتم فيه المصارحة بالكفر، فأما مع المؤمنين فالتقية واجبة. هل تريد هذه الفئة أن تجعل أمير المؤمنين من حزب هذا الزنديق يتقي صحابة رسول الله ويصارح بأمر كتاب الله الزنادقة الملحدين؟ وبعد هذا التصريح بالكفر يقول إن الزيادة على هذا فيه تقوية لحجج أهل التعطيل إلى آخره. فلا شك أن هذا يكفي لكشف ما عليه هذه الزمرة الحاقدة. ثم تزعم هذه الزمرة أن عليا قال للزنديق إنه لا يستطيع أن يعلن ذلك، ويفصل لأن الصبر على ولاة الأمر مفروض، إن مذهب الشيعة قائم على إنكار إمامة ما سوى الاثنى عشر، وهذا النص يثبت أن هناك ولاة أمر غيرهم مفروضة طاعتهم. تتناقض، لأنه هو لا يعترف أصلا بولاية أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا غير من الأئمة. فإزاي هو بيقول طاعة الصبر على ولاة الأمر المفروض؟ يبقى هنا إقرار بإيه؟ بشرعية إمامة أبي بكر وعمر وعثمان. واضح؟ يعني هذا تناقض طبعا، لأنه المفروض حسب دينهم أنه إن يعني كل ولاية دون ولاية الأئمة الاثنى عشر باطلة، فكيف يقول إن الصبر على ولاة الأمر مفروض؟ وهذا النص يثبت أن هناك ولاة أمر غيرهم مفروضة طاعتهم، وهذا ينقض المذهب من أصله، ويكشف أن الوضع والافتراء لا محالة له من التناقض والاختلاف. ومن أعظم الافتراء على أمير المؤمنين علي القول بأنه يطيع غيره في معصية الله ويرى أن هذا الأمر مفروض. ومن المعلوم في الإسلام أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول تعالى: وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وهؤلاء يزعمون أن عليا وافقهم وأطاعهم في تغيير القرآن بحكم شريعة التقية، وهذا سب لعلي وتكفير له قبل أن يكون ذلك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ندرك أن هؤلاء أعداء لأهل البيت قبل أن يكونوا أعداء لسائر المسلمين. ولاحظ كيف يستدل على طاعة الحاكم في الكفر، اللي هو إيه؟ القول بتكذيب القرآن أو بتحريف القرآن، يستدل على طاعة الحاكم في الكفر بقوله سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهذا يدل على أن واضع هذا النص من الجهلة، لأن هذه الآية تأمر بخلاف ما يدعو إليه تماما، ونسبة هذا الاستدلال لعلي تجهيل له وافتراء عليه رضي الله تعالى عنه. أيضا قوله نسب إلى علي في هذه المحاورة أنه قال: وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه، فإنما نزلت كل شيء هالك إلا دينه، لأن من المحال أن يهلك منه كل شيء ويبقى الوجه إلى آخره. يقول: يظهر من هذا النص أن واضعه أعجمي لا صلة له بلغة العرب ولا معرفة له بدلالات ألفاظها، أو زنديق يتجاهل. ثم زعم صاحب الاحتجاج أن عليا قال للزنديق بأنه سقط أكثر من ثلث القرآن في موضع من سورة النساء، وأنه لو شرح كل ما أسقط وحرف وبدل مما يجري هذا المجرى لطال، وظهر ما تمنع التقية إظهاره. وهذا من أعظم الكذب على أمير المؤمنين، بدليل أنه لم يعلن في مدة خلافته على المسلمين هذا الثلث الساقط من القرآن. بيرد يقول إيه؟ لا ده كان لا يعني بنقول طب علي في عهد الأمراء الثلاثة خلفاء الثلاثة كان بيعملها تقية ويصبر على ولاة الأمور، طب فلما هو أصبح خليفة أمير بيقولك الجواب بيقولوا إيه؟ لا ده هو يعني مجاملة للخلفاء السابقين محبش لما يمسك الحكم هو يعني ينتقد اللي قبله، فمجاملة لهم مرضاش إيه يعني يطلع القرآن حقيقي. تخيلوا أن هذا ممكن يعني يكون دينا يقوم على مثل هذا؟ طب هو بيتقي هو مستضعف، طب في حد ممكن في الدولة أكثر من الخليفة من أمير المؤمنين؟ ما فيش أوضح من كده. فبيرده ويدفعه يقولوا لا هو كان بيجامل الإيه، ما أردش أن يسيء الخلفاء الثلاثة الراشدين يعني، ويرضى بإيه بما يزعم من تحريف القرآن ويكتم القرآن الحقيقي الذي زعموا أنه كان يعرفه وحده دون غيره من الصحابة. يقول: وهذا من أعظم الكذب على أمير المؤمنين، بدليل أنه لم يعلن في مدة خلافته على المسلمين هذا الثلث الساقط من القرآن، ولم يأمر المسلمين بإثباته والاهتداء بهديه والعمل بأحكامه. فهؤلاء الذين يدعون التشيع لأمير المؤمنين وينسبون له هذه الأباطيل هم بهذا أشد عداوة لأمير المؤمنين من النصاب اللي هو الناصبة، لأنهم ينسبون له الرضا بالكفر والإقرار به، وهم كلما أعيتهم الحيلة لإثبات الحجة لجأوا إلى التقية. فهو هنا يسطر عجزه عن شرح ما أسقط وبدل بالتعلق بالتقية، وهي حيلة مكشوفة وفرار من المواجهة. ثم إن غيره ممن حاول أن يقدم شيئا من النموذج الساقط بزعمه افتضح أمره وانكشف كيده، لأن هذا النموذج اللي زي سورة الولاية اللي حشفناها سورة الولاية كلام أشبه بعبث الأطفال، واضح جدا الصناعة فيها. يقول لأن هذا النموذج بالنسبة لآيات القرآن أشبه ما يكون بعبث الصبيان ولعب الأطفال، وأن لهم أن يصلوا إلى شيء من محاكاة القرآن العظيم هذا. وما دامت شريعة هذه الزمرة تخص الزنادقة بهذه المقالات الملحدة حول كتاب الله تعالى، فهل نصدق ما قيل بأن عند المستشرق براين مصحفا إيرانيا فيه زيادات على كتاب الله، ومن هذه الزيادات سورة يسمونها الولاية؟ وهذا يعني أن عند هؤلاء القوم مصاحف سرية يتداولونها. هو هنا يقول في الهامش وقد نشر صورتها في الخطوط العريضة، سورة الولاية كما يعني إيه ذكرناها. هو هنا الحقيقة في صفحة يعني هو في آخر الكتاب نشر الصورة بتاعتها اللي احنا ما عرفش نقراها، وهنا في داخل الكتاب موجود النص نفسه بيقول ايه بقى، بس مكتوب بحروف حديثة يعني فواضح. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين اللذين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم، نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم، إن الذين يوفون بعهد الله ورسوله لهم جنات النعيم، والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم، ظلموا أنفسهم وعصوا الرسول أولئك يسقون من حميم. إن الله الذي نور السماوات والأرض بما شاء واصطفى من الملائكة وجعل من المؤمنين أولئك في خلقه يفعل الله ما يشاء لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قد مكر الذين من قبلهم برسلهم فأخذناهم بمكرهم إن أخذي شديد أليم، إن الله قد أهلك عادا وثمود بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلا تتقون. إن الله يجمع إلى أن قال إن الله يجمعهم في يوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين يسألون، إن الجحيم مأواهم وإن الله عليم حكيم، يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعلمون، قد خسر الذين كانوا عن آياتي وحكمي معرضون، مثل الذين يوفون بعهدك أني جزيتهم جنات النعيم، إن الله لذو مغفرة وأجرا عظيم وإن عليا من المتقين، وإن لنوفيه حقه يوم الدين ما نحن عن ظلمه بغافلين، وكرمناه على أهلك أجمعين فإنه وذريته لصابرون، وإن عدوهم إمام المجرمين. قل للذين كفروا بعدما آمنوا أطلبتم زينة الحياة الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم الله ورسوله ونقضتم العهود بعد توكيدها وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون. يا أيها الرسول قد أنزلنا إليك آيات بينات فيها من يتوفاه مؤمنا ومن يتوليه من بعدك يظهرون فأعرض عنهم إنهم معرضون إلى آخره، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ولقد آتينا بك الحكم كالذين من قبلك من المرسلين وجعلنا لك منهم وصيا لعلهم يرجعون، ومن يتولى عن أمري فإني مرجعه فليتمتعوا بكفرهم قليلا فلا تسأل عن الناكثين. يا أيها الرسول قد جعلنا لك في أعناق الذين آمنوا عهدا فخذهم وكن من الشاكرين، إن عليا قانتا بالليل ساجدا يحذر الآخرة ويرجو ثواب ربه، قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذاب يعلمون، سيجعل الأغلال في أعناقهم وهم على أعمالهم يندمون، إنا بشرناك بذريته الصالحين وإنهم لأمرنا لا يخلفون، فعليهم مني صلوات ورحمة أحياء وأمواتا يوم يبعثون، وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك غضبي إنهم قوم سوء خاسرين، وعلى الذين سلكوا مسلكهم مني رحمة وهم في الغرفات آمنون، والحمد لله رب العالمين. فدينا دل السورة أنها مطبوعة هنا بالحروف العصرية. ثم يناقش الدكتور القفاري وبالنسبة لمصدر السورة دي الشيخ محب الدين الخطيب قال انه اطلع على الصورة يعني وصورها من الاصل من وصفه بالثقة المأمون محمد علي سعودي الذي كان يقول الشيخ كبير خبراء وزراء العدل بمصر. على الاحوال طبعا يعني كما ذكرنا هو هنا استدلاله عن ايه، هو بيقول في الكلام في هذه النص الذي يدعي ان علي كان يناظر واحد زنديق، فاثناء المناظرة بيقول انه ممكن مع الزنديق يقول له الحقيقة كاملة عارية، ويقول ان في ايه تحريف وكذا في القرآن الآخر، لكن مع المسلمين فانه ايه لابد من التقية مع المخالفين، لكن مع الزنادقة كذا. فهو هنا بيقول هل نصدق على هذا الأساس ان انت ترى ان الكلام الصريح يكون مع الزنادقة وبالحديد بدون تقية؟ يقول فهل نصدق ما قيل بأن عند المستشرق براين مصحفا إيرانيا فيه زيادات على كتاب الله، ومن هذه الزيادات سورة يسمونها سورة الولاية، فهل يعني هذا أن عندهم مصاحف سرية يتداولونها؟ دي رأس المسألة التالية. يقول الدكتور القفاري تحت عنوان هل لدى الشيعة مصحف سري يتداولونه؟ يقول هل عند الشيعة مصحف يحوي كل هذه المفتريات وتكون فيه قراءة الشيعة عوضا عن كتاب الله سبحانه؟ ماذا تقول أساطيرهم وماذا يقول واقعهم بهذا الخصوص؟ هل قول الشيخ محب الدين الخطيب بأن للشيعة مصاحف خاصة تختلف عن المصحف المتداول هل هذا واقع؟ وقد نشر محب الدين صورة لسورة مفترة يسمونها سورة الولاية، وقال بأنها مصورة من مصحف إيراني مخطوط عند المستشرق مستر براين، وقبل ذلك أثبتها شيخ الرافضة في كتابه فصل الخطاب، ومن قبل قال صاحب تكفير الشيعة إنهم أحدثوا مصحفا كما سلف. فهل للشيعة مصحف سري يتداولونه كما يقول هؤلاء؟ يقول سأجيب من خلال استقراء نصوصهم وأقوال شيوخهم، فأقول لقد جاءت نصوص عندهم تأمرهم بالعمل بالقرآن، القرآن الذي بأيدينا، ريثما يخرج مصحفهم مع إمامهم المنتظر. يبقى فيه مش بس مهدي منتظر، ده فيه كمان إيه؟ مصحف منتظر مستخبي مع المهدي في السردان. لقد جاءت نصوصهم تأمرهم، نصوص عندهم تأمرهم بالعمل بالقرآن ريثما يخرج مصحفهم عن إمامهم المنتظر. قال الكليني في الكافي ما نصه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن رضي الله عنه قال قلت جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم؟ فقال لا، اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم. يعني ايه؟ خليكم في المصحف الموجود دلوقتي لغاية ما هيجيلكم واحد ايه بعد كده يعلمكم القرآن الحقيقي. من هذا النص نأخذ أنهم فيما بينهم يتلون مفترياتهم كما يدل عليه قوله كما نسمعها وقوله ايه كما بلغنا عنكم. نلاحظ اختلاف بين هذا وبين في المصحف الموجود. ثم إنهم اشتكوا أنهم لا يحسنون قراءة ما يسمعون أو ما يبلغهم، فوعدهم إمامهم بأنه سيأتيهم من يعلمهم، وهذا الوعد كان في عهد إمامهم أبي الحسن كما يفترون. وعبارة سيأتيكم توحي بأن هذا المعلم سيأتي هؤلاء الذين لا يحسنون القراءة، ولكن هذا المعلم لم يأت، ومر ذلك الجيل ومرت بعده قرون متطاولة، وقد فسر شيوخ الشيعة. مثال من الروايات الكثيرة التي تزعم أن أئمتهم يقرؤون بغير ما في هذا القرآن، في تفسير فرات عن حمران قال سمعت أبا جعفر يقرأ هذه الآية إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل محمد على العالمين. قلت ليس يقرأ كذا، إيه اللي أنت بتقرأ ده؟ ليس يقرأ كذا. قال أدخل حرف مكان حرف، يعني الصحابة غيروا كلمة آل عمران، هي أصلها آل محمد، فهم وضعوا مكانها إيه؟ آل عمران. نعم. ومثله نصوص كثيرة تدل على أنهم ينسبون للأئمة أنهم يقرؤون بغير ما أنزل الله وبخلاف ما يقرأ المسلمون. فهل هؤلاء شيعة لأهل البيت أم أنهم أعداء لأهل البيت؟ يقول وقد فسر شيوخ الشيعة فيما بعد المقصود بالمعلم بأنه مهديهم المنتظر. والشيعة مأمورة بقراءة القرآن وانتظار ما يأتي به منتظرهم وعدم قراءة تلك المفتريات لأنهم لا يحسنون قراءتها كما يدل النص المذكور، وبالتالي لا تجعل في مصحف متداول بينهم. هذا ما تدل عليه رواية الكافي. يقول مفيدهم في بحار الأنوار إن الخبر قد صح من أئمتنا عليهم السلام أنهم أمروا بقراءة ما بين الدفتين، يعني المصحف الذي معنا، وألا نتعداه بلا زيادة فيه ولا نقصان منه حتى يقوم القائم عليه السلام مهدي، فيقرأ الناس القرآن على ما أنزله الله تعالى وجمعه أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا واضح المعنى، واضح جدا هنا. وقال شيخهم نعمة الله الجزائري: قد روي في الأخبار أنهم عليهم السلام أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين فيقرأ ويعمل بأحكامه. فما دام الأمر كذلك، لماذا تروى عن كل إمام طائفة من الزيادات على كتاب الله؟ ثم ما دام قد غير كيف يصح العمل به؟ يعني بيقولوا اعملوا به، طب هو غير كيف يصح العمل بما غير وبدل وهم يأمرونهم بالإيه؟ بالعمل به. هذه النصوص التي تدعو إلى العمل بالقرآن يكاد يقابلها نصوص أخرى تدعو بأسلوب مقنع وغير صريح إلى إهمال حفظ القرآن لأنه مغير بزعمهم، ومن حفظه على تحريفه يصعب عليه حفظه إذا جاء به منتظرهم. فقد روى مفيدهم بإسناده إلى جابر الجعفي عن أبي جعفر أنه قال: إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله ضرب فساطيط، عمل خيام يعني، ويعلم الناس القرآن على ما أنزل الله عز وجل، فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف. واضح الكلام؟ يعني المهدي لما يخرج هيعمل خيام ويجمع الناس ويعلمهم القرآن كما أنزل، هيكون صعب جدا على أكثر ناس هيعجزوا عن الحفظ، ويكون فيه مشقة شديدة في حفظ القرآن المهدي. هو إيه؟ الناس اللي كانوا حافظين القرآن الذي إيه؟ مع المسلمين. فما فحوا هذا الكلام؟ سيبوكم القرآن ده محدش يحفظه، عشان لما يجي المهدي بالقرآن الحقيقي ما تبقاش شق عليكم تحفظوا القرآن. شوف العبارة بيقول إيه: إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله ضرب فساطيط ويعلم الناس القرآن على ما أنزل الله عز وجل، فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف. هذه الرواية لمفيدهم الذي يقدسونه ويعظمونه حتى زعموا أنه فوق مستوى البشر. ليه بقى؟ لأن المفيد بالذات ادعوا أن الإمام المنتظر خاطبه بقوله الأخ السديد والمولى الرشيد، إن المهدي خاطب هذا المفيد بهذا الوصف، فلذلك يعني رفعوا مقامه جدا وغلوا فيه. المهدي خاطبه قال له الأخ السديد والمولى الرشيد، تلاقي بقى في حكاية الرقاع المهدي بعت لهم جوابات من السردان. وهذه الرواية جاءت في كتابه الإرشاد، وهو في قمة كتبهم المعتبرة، حتى قال شيخهم المجلسي: كتاب الإرشاد أشهر من مؤلفه. كذلك روى النعماني في الغيبة ما يشبه الرواية السابقة، فقد روى بإسناده الكاذب إلى أمير المؤمنين علي قال: كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة إلى يعلمون الناس القرآن كما أنزل. بيتنبأ يعني أن متأملوا هنا كلمة خبيثة جدا وضعها العنصر الفارسي الخبيث، كلمة الإيه؟ العجم اللي بتوع إيران، كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة، خيامهم في مسجد الكوفة وقاعدين بقى شغالين في إيه؟ يحفظون الناس القرآن كما أنزل. كأني بالعجم، اشمعنى العجم يعني؟ عشان فرس. كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما أنزل. قلت: يا أمير يا مش فيش قدام المؤمنين، عرفت يا أمير، أوليس هو كما أنزل؟ فقال: لا، محي منه 70 من قريش بأسمائهم وأسماء أبائهم. الصحابة رضي الله عنهم محي منه 70 من قريش بأسمائهم وأسماء أبائهم، وما ترك أبو لهب إلا إزراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عمه، والعياذ بالله. شوف الكلام السخيف المجرم، إن الصحابة كان في 70 اسم من قريش من الصحابة اللي هم منافقين في زعم هؤلاء الضالين، كانت أساميهم موجودة صريحة في القرآن، فالصحابة شالوها وسابوا اسم مين؟ أبو لهب، عشان يؤذوا الرسول عليه السلام، لأن أبو لهب لأن أبا لهب عمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأورد النعماني روايتين بمعنى هذه الرواية، ويبدو أن واضع هذه الأسطورة هو أعجمي زنديق، فهو يخص العجم بأسطورة التعليم الموعودة، كما أن الحقد المريج الذي يحمله إزاء صحابة رسول الله رضي الله تعالى عنه الذين فتحوا ديار قومه ونشروا الإسلام بينهم واضح في هذه الرواية. ولذلك فإن دعوة التغيير عنده تكمن في عدم وجود أسمائهم مع اسم أبي لهب، فشالوا أسميهم وسابوا اسم أبي لهب معاذ الله أذية لرسول الله، لأن طبعا هم لا يعتبرون الصحابة مسلمين، يعتبرون مرتدين أو منافقين. ولقد كان لهذه الأساطير التي تدعو إلى إهمال حفظ كتاب الله أثرها في مجتمعات الشيعة. لذلك الناس اللي دخلوا في انغمسوا في المجتمع الإيراني الرافضي وعاشوا في أوساطهم يخرجون لنا بانطباعات لا يمكن أن نحصل عليها من الكتب. يعني مثلا زي قضية فلسطين أو قضية غزة بالذات الأحداث الأخيرة، لما تروح هناك في مثل هذه الأحداث كما حدثت يعني من بعض الناس الذين لهم خبرة في هذا، إن لما تدخل مثل هذه البلاد الهم الذي يحمله المسلمون مثلا هنا في مصر وتفاعل الناس كلها بالأحداث وتأثرهم بها، هناك عندهم الموضوع عادي جدا، ما فيش الحرارة المشاركة الوجدانية التي تحصل هنا من الايه مثلا من ناس مثل المصريين. لا، الموضوع بالنسبة لهم دي فلسطين دي قضية يعني ورقة رابحة يخدعوا بها المسلمين. لكن أين كانوا في الشيشان؟ أين هم في أفغانستان؟ أين هم في العراق؟ واضح وهكذا. فهم يعني قضية الانتماء للأمة الإسلامية أو المشاركة أحزانها، لا دي نفس الشيء برضو هنلاحظ في القرآن الكريم. ترى في بلاد السنة كيف تعظيم القرآن الكريم وحفظه والكتاتيب والاهتمام الكبير بالقرآن الكريم، يعني حتى عند عوام الناس، يعني حتى اللي بتوع الميكروباص والسيارات والحاجات دي حتى الصبح مثلا يشغل ايه اول ما يشغل القرآن الكريم وبعدين ينقل بقى على زي الإذاعة كده يدخل على الحاجات التانية. لكن الشاهد يعني تعظيم القرآن موجود في كل الناس ولله الحمد في ديار السنة. أما عند الرافضة فهل تتصورون أنه أن القرآن عندهم يحظى بهذا الاحترام والتقديس وهم يشكون في قدسيته أصلا، وهم ينظرون يعني ده كتاب إيه ده مؤقت، يعني القرآن مش هو الكلام الله المقدس، يعني ده شيء عابر كده مؤقت كده بس عبال ما يجينا المصحف من المهدي يعني. فهل يتصور أن دول هيحترموا القرآن كما يحصل عند أهل السنة؟ ففي الواقع الذين عاشوا وانغمسوا في المجتمع الإيراني أو الشيعي عموما يعني يلاحظون اهتمامهم إهمالهم على كل المستويات من أكبر آية لأصغر شخص في مجتمعه إهمال القرآن الكريم. يقول هنا الدكتور كفاري: ولقد كان لهذه الأساطير التي تدعو إلى إهمال حفظ كتاب الله أثرها في مجتمعات الشيعة، كما شهد بذلك الشيخ موسى جار الله والذي عاش بين الشيعة فترة من الزمن فلم ير من تلاميذ الشيعة وعلمائهم من يحفظ القرآن ولا من يقيم القرآن بعض الإقامة بلسانه فضلا عن أن يعرف وجوه قراءاته، ورأى أن هذا قد يكون من أثر انتظار الشيعة مصحف علي الذي غاب بيد قائم آل محمد. وقد جاءت نصوص أخرى عندهم تدعو لتعلم القرآن وحفظه وتذكر ثوابا فعل ذلك، كنص يا سعد تعلم القرآن وباب في الكافي من حفظ القرآن ثم نسيه إلى آخره. فطبعا هذا من إيه؟ من صور التناقض، صور التناقض بين الطعن في القرآن من جهة والوصاية بالاهتمام بحفظه من جهة أخرى. فهذه تنقض تلك الروايات بل تثبت من كتبهم زيف وكذب ما يفترونه على آل البيت من تلك يعني الأكاذيب. يقول: فهل يقوم الشيعة بجمع أساطيرهم في مصحف ليسهل حفظ المصحف الموعود حين ظهوره؟ يقول المجلسي نقلا عن المفيد: نهونا عليهم السلام عن قراءة ما وردت به الأخبار من أحرف يزيد على الثابت في المصحف، إن لازم نحافظ على قراءة المصحف كما هو موجود في أيدي المسلمين، وإن الأئمة نهونا عن إحنا نقرأ بالإيه بالزيادات. نهونا عليهم السلام عن قراءة ما وردت به الأخبار من أحرف يزيد على الثابت في المصحف لأنه لم يأتي على التواتر وإنما جاء بالأحاد، وقد يغلط الواحد فيما ينقله ولأنه متى قرأ الإنسان بما يخالف ما بين الدفتين غرم بنفسه مع أهل الخلاف وأغرى به الجبارين وعرض نفسه للهلاك، فمنعونا عليهم السلام من قراءة القرآن بخلاف ما يثبت بين الدفتين لما ذكرناه. انتهى كلامه. يقول الدكتور اتفال: هذا يعني أن الآيات المفترة المتفرقة في كتبهم والمخالفة لكتاب الله لم تصل عندهم إلى وضعها في المصحف المتداول لسببين: أحدهما الخوف من المسلمين، والآخر أن الطريق لثبوتها عندهم طريق أحد، والواحد قد يغلط فيما ينقله. ويلاحظ أن عدم قبول الروايات التي طريقها أحد هو مما يختص به الأصوليون، أما الأخباريون من الشيعة فإنهم يرون صحة ما رواه شيوخهم عن الأئمة في العشرات من الكتب التي صنفوها وتواترها وثبوتها عن مؤلفيها وثبوت أحاديثها عن أهل العصمة. فهم يقرون بكل نص ورد في هذه الفرية في كتب شيوخهم، ولذلك قال شيخ الشيعة الذي يصفونه بإمام الفقهاء العظام رئيس الإسلام جعفر كاشف الغطاء، وصدرت منهم من الإخباريين أحكام غريبة وأقوال منكرة، منها قولهم بنقص القرآن مستندين إلى روايات تقضي البديهة بتأويلها وطرحها. إذن الأخباريون يرون ثبوت هذه الأساطير في كتب شيوخهم، يعني كتب شيوخهم كلها محفوظة وصحيحة، لكن كتاب الله في زعمهم إيه؟ محرف. يعني كتب شيوخهم المفتراء المليئة بالكذابين والوضعين حفظت وكلها صحيحة، أما كتاب الله فلم يحظى بهذا القدر من يعني الصحة. فهم يصدقون بالأكاذيب الواضحة ويكذبون بالحقائق الثابتة. وعلى ذلك فإن مسألة رد هذه الروايات لأنها أخبار أحد مما لم يتفق عليه الشيعة، وأن السبب المانع الذي يتفق عليه الجميع هو الخوف. ومعنى هذا أن مسألة التداول السري لمصحف مفترى من الإخباريين أمر وارد، ولعل هذا يفسر ما نشره محب الدين الخطيب وأحمد الكسروي. أحمد الكسروي طبعا كما تكلمنا من قبل هذا كان عالما شيعيا كبيرا جدا، ومن الله عليه بالهداية وأسلم وانتهى الأمر بإيه؟ بقتله. إنما نشر محب الدين الخطيب أحمد الكسروي وهو شيعي أصلا من صورة لصورة تسمى الولاية مأخوذة من مصحف إيراني. هذه المفتريات جمعها صاحب كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ورتبها على سور القرآن إلى آخره، ونشرها يعني زي ما بيحصل في طبعة تفسير الجلالين المصحف الأصلي، ودي حواشي اللي هي الزيادات. ولكن هذا يبقى مجرد جمع لتلك المفتريات التي جاءت عندهم كأمثلة لما في مصحف علي المزعوم. أما مصحف علي فهو غائب منتظر كالمهدي المنتظر عندهم، لم يخرج إلى الآن، والعمل بالقرآن الحالي إلى أن يظهر. ولكن جمع هذه المفتريات هو محاولة لإقناع المتشككين والحائرين من بني قومهم. والذي لاحظته من كلام شيوخهم أن قولهم بوجود مصحف لعلي أمر لا يختلفون فيه، حتى لا يقول بذلك من يتظاهر بإنكار التحريف من القدامى والمعاصرين كابن بابويه القمي في الاعتقادات والخوئي في البيان. لكن يبقى القول في زيادة مصحف علي المزعوم عما في كتاب الله، وهل هي زيادة في النص أو هي من قبيل التأويل والترتيب؟ يعني نشوف بقى كلامهم في مصحف علي، هل هو زيادات تفسيرية أم أنها زيادات في نص القرآن نفسه يعني كما أشرنا. وهذا ما نفصله إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.